لا أحل اللبث في المسجد والجلوس في المسجد لمن عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض، لأن المسجد محل الصلاة محل العبادة، فلا يليق لمن عليه حدث أكبر أن يجلس فيه أو أن ينام فيه إلا عند الحاجة عند الضرورة، أما مع عدم الحاجة فلا يلبث فيه من عليه حدث أكبر. هذا من الأمور التي يمنع منها من عليه حدث أكبر، منها اللبث في المسجد كما سبق لكم، يمنع من القراءة قراءة القرآن، يمنع من مس المصحف، يمنع من الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، يمنع من الجلوس في المسجد وهو ما في هذا الحديث. وهذا يدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالآية تدل على منع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد، لأن قوله لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا موضع الصلاة، الموضع وهو المسجد، لا تقربوا الصلاة أي موضع الصلاة وهو المسجد. ففي الآية دليل على منع الجنب ومثله الحائض والنفساء من اللبث في المسجد. أما المرور لأخذ حاجة فلا مانع منه لقوله إلا عابري سبيل، فالعبور مع المسجد لا مانع منه للجنب والحائض، عبور يطلع يدخل من باب ويطلع مع باب آخر، يكون طريق يكون المسجد طريقا له لا مانع منه، أو يدخل المسجد لأخذ حاجة، الحائض تدخل في المسجد من أجل أخذ حاجة تخرج بها لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة المراد بها قطعة فراش يصلى عليها، أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بها من المسجد، قالت لهم إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك. فهذا دليل على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتأخذ من حاجة إناء أو فراش أو عصا أو غير ذلك، كما أنها تمر متطرقة يعني تمر تجعل المسجد طريقا لها لا مانع من ذلك، إنما الممنوع هو اللبث والجلوس في المسجد قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. هذا ما يدل عليه هذا الحديث مع الآية الشريفة. نعم نعم. كأنك ما عندك استعداد. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيديهما فيه. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وامرأته جميعا وينظر بعضهما إلى بعض، لأن الله أباح ما بين الزوجين، الله جل وعلا يقول والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، فما بين الزوجين مباح أن يغتسل من إناء واحد وينظر بعضهما إلى بعض، لأنهما زوجان أباح الله ما بينهما من النظر والاستمتاع. وفيه اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر على الماء، أن ذلك لا يؤثر على الماء. وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة، الاقتصاد في ماء الطهارة يعني تقليل صرف الماء في الطهارة، لأن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من إناء واحد دليل على الاقتصاد وعدم الإسراف في صب الماء، وأنه لا يلزم أن كل واحد يأخذ إناء ويغتسل لوحده، لأن هذا فيه تكثير، لأن هذا فيه تكثيرا لصرف الماء من غير حاجة، ففيه الاقتصاد في ماء الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وأن لمس أحد الزوجين للآخر لا يضر، لأن لأيديهما تختلف، ومع هذا لم يخل هذا بطهارتهما، كما أن فيه دليلا واضحا على تواضعه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق، ومع هذا يغتسل مع امرأته، فهذا فيه التواضع العظيم منه صلى الله عليه وسلم، تواضعه مع أهله مع زوجته، كما أنه يتواضع صلى الله عليه وسلم مع أمته مع الناس كما يليق بالمقام، كل بحسبه، يتواضع مع امرأته بحسب ما بين الرجل وامرأته، يتواضع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم بما يليق بين المعلم والمتعلم، يتواضع مع الناس كما يليق بالداعية مع المدعوين إلى الإسلام، يتواضع مع المستفتين الذين يسألونه صلى الله عليه وسلم كما يليق بالمفتي الذي يجيب على أسئلة الناس ويستقبل أسئلة الناس، يتواضع في قضائه صلى الله عليه وسلم بين الخصوم، يجلس لهم ويستمع لدعواهم ويحكم بينهم بالقسط عليه الصلاة والسلام، كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أهله، كما أنه كان يتواضع مع غيرهم من الأمة. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدث بالشعر في الجنابه فاغسل الشعر فاغسل البشر فواضع. ورواه ابو داود والترمذي وضعفاه، ولاحمد عن عائشه رضي الله عنه نحوه، وفي رواه مجهول. هذا الحديث وان كان فيه ما سمعتم من المقال والضعف وجهاله الراوي، إلا أنه يدل على أن الجنابة تنتشر في الجسم، أن الجنابة تنتشر في الجسم، وهذا المعنى تدل عليه الأدلة الأخرى، تدل عليه الأدلة الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جميع جسده إلا لأن الجنابة انتشرت في جميع البدن. الله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا أمر بعموم تطهير للبدن، فهذا دليل على أن الجنابة تعم جميع الجسم وتنتشر في جميعه، ولذلك أمر بغسل الجسم كله، وأنه لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل إليه الماء لم تصح الطهارة. لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل إليه الماء فإن الطهارة لا تصح، لأنه لم يستكمل تطهير جسمه، وهذا مما يوجب على المسلم التفطن لهذا الأمر عند الاغتسال من الجنابة، وأنه يعمم الماء على جميع جسمه، وأنه يحرص على غسل شعر رأسه. على الصفة التي وردت في حديث عائشة كما سبق من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وصوله وفروعه وصب الماء عليه 3 مرات، نعم لحظة بس قليل، فهذا الحديث فيه أكدية أن الإنسان يتعاهد جسمه، ولا سيما المغابن التي قد لا يصل إليها الماء كالسرة وطي الركبتين وطي المفاصل التي في جسمه. وإذا كان الإنسان ثخين الجسم فإنه يحرص على إيصال الماء إلى طيات جسمه لئلا يبقى شيء من جسمه لا يصل إليه الماء فلا تتم طهارته، وبالتالي لا تصح صلاته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا انتهى باب الاغتسال من الجنابة أو باب الجنوب. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ورد في لفظ مسلم: فيدخل أصابعه في قصور الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ الحديث، فهل يؤخذ بالصلاة من الطهارة؟ وهل يلزم إفراغ الناقي الماء على الجسم أم أنه لا يلزم الماء للجسم كفيل؟ غلبة الظن، إذا حصلت غلبة الظن، مراد حتى إذا ظن أنه يعني غلب على ظنه، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام. مجرد الظن لا يكفي، لكن غلبة الظن، إذا غلب على ظنه يكفي هذا. نعم، بقيت السؤال. وهل يلزم إدراك الماء على الجسم أم أن من لامس الماء للجسم تبخل؟ إذا لامس الماء الجسم فقد جرى، ما في فرق بين ملامسة الماء للجسم وبين جريانه، لابد من جريان الماء على الجسم، لا يكفي المسح، لابد أن الماء يجري على الجسم سواء حصل معه دلك أو لم يحصل معه دلك. إذا حصل مع جريان الماء دلك للجسم هذا أفضل، لأنه أبلغ في التطهير، وإذا لم يحصل دلك باليد فإنه يكفي جريان الماء. نعم. في وقتنا الحاضر، لو أراد أحد أن يغتسل مرة تحت ما يسمى بالدش وصب عليه الماء، هل يجزي ذلك؟ لا بأس، إذا وقف تحت الدش أو تحت البزبوي يصب عليه فلا مانع، بس بشرط أن يجري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل إليه الماء، لأن المقصود وصول الماء إلى جسمه سواء بغرفه بيديه أو بصب الدش عليه بإلقاء جسمه في ماء يجري، ماء يجري كالأنهار أو البحر غير ذلك. إذا ألقى جسمه في الماء بنية الطهارة فلا بأس، يكفي هذا، بشرط أن لا يكون هذا الماء راكدا كما مر بنا في أول الكتاب، أنه لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. إنما الماء الذي يمشي أو الماء المستبحر الكثير لا بأس إن الإنسان ينغمس فيه بنية التطهر ويكفي هذا. نعم. إذا علل هذا بأنه لإزالة الرائحة أو إزالة اللزوجة التي تعلق باليد من الفرد فيكفي الصابون، لا شك في هذا، لأنهم عللوا ذلك بإزالة الرائحة أو اللزوجة، والصابون يكفي في هذا إن شاء الله. نعم. لا في الغسل، الغسل. نعم. هل غسل الكفين بعد الاستيقاظ من نوم الليل فقط أم من نوم المقنع؟ لا، من نوم الليل، لأنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيات إنما يكون في الليل، إنما يكون في الليل. أما نوم النهار الغسل بعده مستحب وليس واجبا، لعله يكفي لأن الصلاة حضرت الله. طيب. نعم. هل يشترط تقليل صوت شعر المرأة كله وهو مشدود فوق رأسها ولا يكون الجنابة؟ تقليل صوت شعر المرأة كله وهو مشدود فوق رأسها وذلك من الجنابة؟ تقليل ما هو مشروع في حقها، لأنه يكفي أنها تفيض الماء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تحثي عليه 3 حفيات، ولم يقل لها خللي داخله، يكفي أن تصب الماء تفيض الماء عليه أو تترك الدش يصب عليه، يكفي هذا إن شاء الله، لأنه ما يمكن تخليله إلا إذا نقض. ها؟ إذا لم يكن مشدودا فإنها تخليه. نعم. إذا وضعت المرأة شعرها فوق رأسها إذا للتجمل لزوجها فهل في ذلك بأس؟ إذا إيه؟ إذا وضعت المرأة شعرها فوق رأسها إذا للتجمل لزوجها فهل في ذلك بأس؟ لا تتجمل لزوجها بشيء منهي عنه، هذا منهي عنه، ان تجمع شعرها فوق راسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الخمار حتى يصبح كانه راس اخر، هذا منهي عنه لا يجوز. ولو امرها زوجها بذلك فانها لا تطيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لان بعض الرجال مفتون ب تشبه بالآخرين فيلزم زوجته بأمور محرمة أو منهي عنها فلا تطيعه في ذلك. نعم. كيف تكورها على عنقها؟ تجمعه من خلف من ورائها، يعني تجمع وتسدله من ورائها. هذا فيه كلام لبعض أهل العلم يكرهونه، يكرهون أنها تجمع شعر رأسها جميع تخليه من الخلف، وإنما توزعه على الجوانب، توزعه على الجوانب الخلف وعلى اليمين والشمال على الجوانب. أما جمعه من وراء وجعله من الخلف هذا فيه كلام يكرهه بعض العلماء. نعم. ما حكم قص المرأة شعرها؟ نعم. اللي هو نعم لا مطلق، النهي مطلق، هو بس عند الخروج هذا مطلق، حتى ولو في بيتها ما تعمل هذا الشيء. نعم. ذكرنا تكلمنا على هذه المسألة أن هذا لا يجوز، قص شعرها بدون عذر لا يجوز، لأن فيه تمثيلا بالشعر تشويها له، ولا يبعد أن يكون داخلا في القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقزع هو أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه. نعم. هل يقبل الحديث عن الطهارة من انتصاف من الأعضاء الطهارة من الحدث الأكبر؟ هذا لا شك أن المتساقط من الأعضاء أنه طاهر، لكن الخلاف هل هو طهور يجوز الوضوء به مرة ثانية؟ إنما كونه طاهر هذا ما في إشكال، هو طاهر، لو أصاب ثوبك ولا أصاب بدنك هو طاهر. نعم. وهذا اشترط التشبث بالكفار وإطلاق التشبع على الشخص أن يكون ناويا بقلبه التشبه أم لا؟ إذا نوى بقلبه التشبه فالأمر أشد، أما إذا ما ندري عنه ناوي وما نوى فهو ممنوع. مالنا للظاهر، نحن نحكم على الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا مطلق، ما حد يجي يقول أنا ما نويت، ما يشملني الحديث، الحديث ما خصص هذا، الحديث عمم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ولم يقيد هذا بالنية، مجرد الشكل الظاهر، مجرد الشكل الظاهر في الكلام أو في الشعور أو في المشي أو في اللباس أو في الأكل، هذا تشبه بالكفار، نوى أو لم ينوي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت لا تربصها طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي عند أحمد وجعل لي التراب طهورا، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلب فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمره الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه، والبخاري ومسلم. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه نعم. متفق عليه، والبخاري ومسلم. وللبخاري وضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال الصعيد طهور وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، رواه الدارقطني. وابن قطان صححه، لكن صوب الدارقطني، رواه البزار وابن قطان صححه، لكن صوب الدارقطني رسالة، والترمذي عن أبي ذر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب التيمم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في الوضوء والاغتسال، أي بذكر الطهارة بالماء، ناسب أن يذكر بعدها طهارة بالتيمم الذي هو بديل عن الطهارة بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطهارتين في آية المائدة، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة من الحدثين بالماء. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا ذكر الطهارة بالتراب أو بالتيمم كما ذكرهما في آية النساء بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا في القرآن الكريم ذكر الله الطهارة بالماء من الحدثين، ثم ذكر الطهارة بالتراب من الحدثين أيضا. وجاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له، جاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له، فإن السنة المطهرة تبين القرآن وتفسره وتوضح مجمله، لأن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزله عليه من القرآن والسنة، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك غاية البيان ووضحه لأمته غاية التوضيح عليه الصلاة والسلام، فما ترك شيئا تحتاجه الأمة في دينها إلا بينه أكمل بيان. والتيمم في اللغة هو القصد إلى الشيء، تقول تيمم كذا إذا قصد، تيمم فلان كذا، تيمم البيت، تيمم المسجد، يعني قصد. وأما التيمم في الشرع فمعناه استعمال التراب على الوجه والكفين بصفة مخصوصة، استعمال التراب في الوجه والكفين على صفة مخصوصة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث وسع على هذه الأمة وأزال عنها الحرج، فجعل سبحانه التيمم بالصعيد كافيا عن الماء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر، وهو أول حديث ذكره المصنف وأصح حديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والمصنف اقتصر على أول الحديث محل الشاهد، وهذه بقيته، هذه بقية الخمس. قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، هذا من باب التحدث بنعمة الله، شكرا لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، فالتحدث بنعمة الله من شكرها. أما الذي يجحد نعمة الله فهذا من كفر النعمة. والشكر كما يقول العلماء له ثلاثة أركان، شكر النعمة له ثلاثة أركان، التحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، واستعمالها في طاعة مسديها وموليها. هذه أركان الشكر، التحدث بها باللسان وتعداد النعم باللسان، وأن يظهر ذلك، وأن يعترف بها في قلبه أنها من الله سبحانه وتعالى، ليست بحوله ولا بقوته، وإنما هي فضل من الله، يعترف بهذا في قلبه. ما يكفي التحدث باللسان بدون اعتراف بالقلب. والثالث وهو ركن مهم جدا، أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يستعين بها في طاعة الله وفي مصالحه ومنافعه المباحة، فإن استعان بها على معصية الله قد كفرها وعرضها للزوال. فالنعمة من الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله، ويجب أن تصرف في طاعة الله، أو يستعان بها على طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحدث بنعمة الله عليه، فقال أعطيت، أي أعطاني الله، أعطيت مبني للمجهول، والمعطي معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. خمسا أي خمس خصال، خمس خصال، وهو منصوب على أنه مفعول ثان لأعطى، لأن أعطى ينصب مفعولين، مفعول الأول ضمير المتكلم التاء طيت، وناب مناب الفاعل، لأن الفعل مبني للمجهول فناب مناب الفاعل، وهو في محل رفع نائب فاعل. وأما خمسا فهي المفعول الثاني، منصوب على أنه مفعول ثاني لأعطى. لم يعطهن نبي قبلي، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، خصه الله بهذه الخصائص دون إخوانه من النبيين. وليس المقصود الحصر في هذه الخمس، فإن خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، والخمس بعضها، والعدد كما يقول العلماء لا يفيد الحصر، لأن له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة صنف فيها العلماء مصنفات، ومن أكثر من صنف فيها الحافظ السيوطي في كتابه المسمى الخصائص النبوية، وقد طبع في مجلدين ضخمين، وذكر ما يزيد على 200 خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الخصائص العظيمة هذه الخمس. الأولى يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرعب في قلوب أعدائه، وبينه وبينهم مسافة شهر للراحلة، فإذا سمع الأعداء به صلى الله عليه وسلم خافوا، وهم بعيدون عنه مسافة شهر، ومع هذا يخافون منه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله من الرعب. وذكر الشهر هنا يقول العلماء لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه في وقته صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، هذا والله أعلم، لأن الأرض في ذاك الوقت ما امتد فيها السكان وانتشروا كالوقت الحاضر، اكتشفت مناطق وقارات ولا تزال تكتشف وتسكن من الأرض، لكن في وقته صلى الله عليه وسلم كانت المسافة بينه وبين أقصى الأعداء شهر، وكانوا يخافونه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه خافه صلى الله عليه وسلم ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم، وقال ملك الروم سيملك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحت قدمي هاتين، وهو في الشام، لأنهم يجدون في التوراة والإنجيل صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه واحدة. الثانية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل الله سبحانه وتعالى الأرض للرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا، أي صالحة للسجود عليها والصلاة فيها، بخلاف الأنبياء من قبله وأممهم، فإنهم كانوا لا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم، وفي حديث آخر: لا تصح صلاتهم إلا في محاريبهم، يعني في كنائسهم، لأن موضع العبادة يسمى محرابا، موضع الصلاة يسمى محرابا، ليس المحراب خاص بالطاق الذي عرف الآن المساجد، فكل ما يصلى فيه يسمى محرابا، كما ذكر الله عن زكريا ومريم، وذكر عن داود عليه السلام تصور المحراب. فالمحراب عند الأمم السابقة هو محل الصلاة، محل العبادة، سمى بالمحراب، فلا تصح منهم صلاتهم إلا في محاريبهم أو في كنائسهم. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته فإن الله جعل الأرض لهم كلها صالحة للصلاة فيها، فأيما عبد أدركته الصلاة في أي مكان من الأرض فليصلي. وهذا عام خصص منه بعض البقاع كما يأتي، نهي عن الصلاة في قارعة الطريق، صلاة في أعطان أو معاطن الإبل، سبعة مواضع يأتي بيانها إن شاء الله. هذا تخصيص يخصص عموم هذا الحديث، وما عدا المواطن التي نص على منع الصلاة فيها فإن بقية الأرض كلها صالحة للصلاة. وهذا من نعم الله على هذه الأمة، حيث لم يضيق عليها وتربتها وطهورة، وجعلت الأرض أيضا طهورة، بمعنى أنه إذا تيمم عليها على الصفة التي يرد التي يأتي بيانها إن شاء الله، إذا ما عدا المواطن التي نص على منع الصلاة فيها فإن بقية الأرض كلها صالحة للصلاة. وهذا من نعم الله على هذه الأمة، حيث لم يضيق عليها وتربتها وطهورة، وجعلت الأرض أيضا طهورة، بمعنى أنه إذا تيمم عليها على الصفة التي يرد التي يأتي بيانها إن شاء الله، إذا تيمم على الأرض فإنه يكون قد طهر من الحدث، بالشرط الذي ذكره الله في القرآن: ألم تجدوا ماء، هذا الشرط. فمن وجد الماء وهو يقدر على استعماله وجب عليه الطهارة بالماء. أما من لم يجد الماء أو وجده ولكن لا يقدر على استعماله لمرض، فإنه يتيمم بالتراب ويكفيه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، جعلت لي الأرض، أي جميع الأرض لا يستثنى منها إلا ما ورد تخصيصه النهي عن الصلاة فيه، وكذلك جعلت الأرض كلها صالحة للتيمم بها، ولا يستثنى من هذا شيء. إلا أنه شرط سبحانه أن يكون طاهرا طيبا، قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ومعنى طيبا يعني طاهرا، صعيدا طيبا أي طاهرا. أما ما يقع من بعض جهال الأعراب الآن، بعض جهال الأعراب أنهم يتيممون والماء موجود ولا مانع لهم من استعماله، فهذا غير صحيح ولا تصح منهم الصلاة، لأنه يذكر عنهم أنهم يتيممون والماء موجود وهم يقدرون على استعماله ويقولون عفور والله غفور، هذا جهل عظيم والعياذ بالله. فالتيمم إنما يصح بشرطه، وعدم الماء أو العجز عن استعماله. أما ما دام الماء موجودا والقدرة على استعماله موجودة فإن التيمم لا يجزي، ومن صلى به لا تصح صلاته لأنه لم يتطهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: طهورا، طهورا بفتح الطاء، المراد بالطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا الطهور، طهور بفتح الطاء هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم طهورا أيضا أن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا، كما أن الله جل وعلا جعل الماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. فكما أن الماء طهور يرفع الحدث، فكذلك التيمم بشرطه يرفع الحدث لأنه طهور، النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا. والمسألة مسألة خلاف بين العلماء، فمن العلماء من ذهب إلى أن التيمم يرفع الحدث مثل ما يرفعه الماء، وأنه يفعل بالتيمم كما يفعل بالماء تماما. ومن العلماء من يقول لا، التيمم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح، مبيح للعبادة، مبيح العبادة، ولكنه لا يرفع الحدث. وهذا قول كثير من أهل العلم، عليه جماعة كثيرة من أهل العلم، فيقولون إن التيمم إنما هو مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: الصعيد الطيب طهور المسلم أو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فلو كان التيمم رافعا للحدث لم يحتج إلى أن يمس الماء بشرته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته يعني لما مضى، لما مضى من الأحداث، فدل على أنه إنما يصلي بالتيمم ما دام لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فإن تيممه يبطل ولو لم يحصل منه حدث بعد التيمم، يبطل بمجرد وجود الماء. فدل على أن التيمم مبيح، مبيح لا رافع، إذ لو كان رافعا لما بطل بوجود الماء، لأنه لما تيمم على قول هؤلاء ارتفع حدثه، فلا حاجة إلى أن يستعمل الماء إلا إذا انتقض وضوءه أو انتقض تيممه بالحدث. فدل على أن التيمم إنما هو مبيح للعبادة إباحة مؤقتة. وأيضا مما يدل على هذا القول أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على سرية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية يقال لها ذات السلاسل، أصابه احتلام بالليل، وكان الجو باردا جدا، كان الجو باردا جدا ولا يطاق الاغتسال لبرودة الماء. فلما أحس رضي الله عنه بالخطر تيمم، اجتهد وتيمم وصلى بأصحابه والماء عنده، لكن في استعماله صعوبة وخطر، فهو اجتهد وتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله. ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة. لكن الشاهد قوله أصليت بأصحابك وأنت جنب دل على أن الجنابة باقية، ولكن التيمم أباح الصلاة فقط، فيكون التيمم إذن مبيحا لا رافعا للحد، إذ لو كان رافعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب. هذه أدلة من قالوا إن التيمم مبيح. وأما من قالوا إنه رافع استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سماها طهورا، والطهور يرفع الحدث. المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الذي يظهر أنه أرجح هو القول الأول أنه رافع، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين أنه رافع وليس مبيحا فقط. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ظاهر هذا أيضا أن جميع أجزاء الأرض يصح التيمم بها، سواء كانت رملية أو ترابية أو سبخة أو حجارة، كل وجه الأرض يصح التيمم به لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، على الكلمة عام يعني جميع وجوه الأرض، ترابية رملية سبخة حجارة، ما دامت أنها أرض فإنه يتيمم عليها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض. لكن رواية جعلت لنا تربتها طهورا، هذه قالوا تخصص العموم، إذن ما يجوز التيمم إلا بالتراب، ما يجوز التيمم إلا بالتراب، فلا يتيمم على الرمل ولا على السبخ ولا على الحجارة لأنها ليست ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لنا تربتها أو ترابها، فخص هذا بالتراب. وأيضا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للتبعيض، ومعناه أنه لا بد أن يمسح وجهه وكفيه بشيء من الأرض، أما الحجارة وأما الرمل هذه لا يعلق شيء منها باليد فلا يتحقق أنه مسح منه. هذا القول الثاني في المسألة، يعني للعلماء بذلك قولان، القول الأول أن عموم وجه الأرض يتيمم به سواء كانت صخرية أو ترابية أو رملية أو سبخة أو غير ذلك، جميع وجوه الأرض. والقول الثاني أن هذا خاص بالتراب، ولكن الوجه الأول والله أعلم، أو القول الأول أرجح، القول الأول وهو أن التيمم يعم جميع وجوه الأرض أرجح، لأن المسلم قد يكون في أرض ليس فيها تراب، ليس في أرض صخرية، في أرض رملية رمال. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلكوا في غزوة خيبر، سلكوا الرمال بينهم وبين المدينة، ولا ذكر أنهم يحملون معهم تراب، كانوا يتيممون للأرض التي يمرون بها بالرمال. فالظاهر والله أعلم رجحان أن جميع وجوه الأرض يصح التيمم بها، لهذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام، ولأن المسلم قد يقع في أرض ليس فيها تراب فماذا يعمل؟ تيمم على الموجود. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه الثانية. الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم: حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. غنائم جمع غنيمة، قد سبق لنا بيان معناها. في شرح التوحيد، وأن الغنائم هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في المعارك، في المعارك في الجهاد، يستولي عليه المسلمون بالقوة من أموال الكفار المحاربين هذه الغنائم، وأن الله أباحها لهذه الأمة، بل جعلها من أطيب المكاسب. الغنائم أطيب المكاسب. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. حلالا طيبا، سماها الله حلالا طيبا، فأطيب المكاسب هو المغنم، لأنه حاصل عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل. وحلت لهذه الأمة، وهذا من توسعة الله عليها، تيسيره عليها، ولتستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله، فهذا من نعم الله على هذه الأمة. أما الأمم السابقة فإن الله لم يحل لها الغنائم. الأمم السابقة على قسمين: القسم الأول من لم يشرع له الجهاد من الأمم، من الأنبياء والأمم من لا يشرع له الجهاد، بل إن الرسول يدعو قومه فإن استجابوا وإلا فإن الله يهلكهم، كما حصل لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، إذا لم يستجيبوا للرسول فإن الله يهلكهم ولا ينجو إلا من اتبع الرسول ولم يشرع لهم جهادا، هذا قسم. القسم الثاني من شرع له الجهاد من الأمم السابقة، كما شرع الله الجهاد لموسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بني إسرائيل، شرع الله الجهاد لهم، ولكنه حرم عليهم الغنائم، فإذا حصلوا على شيء منها فإنها تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. إذا حصلوا على شيء من الغنائم في الجهاد فإن الله حرمها عليهم، تنزل نار من السماء بأمر الله فتحرقها. أما هذه الأمة فإن الله أباح لها الغنائم، وهذا من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. هذه الثالثة. الرابعة: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، إلى الثقلين الجن والإنس والعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين كلهم، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فرسالته ممتدة من حيث المبعوث إليهم فتعم جميع الخلق، وممتدة في الزمان إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. هذا من خصائص هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، عموم رسالته: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين. وأدلة عموم رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا أمر بالجهاد لنشر هذا الدين في جميع الأرض، وجاهد أصحابه من بعده حتى فتحوا المشارق والمغارب، وبلغت دعوته صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن رسالته عامة لجميع الناس، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. أما رسالات النبيين من قبله فإنها رسالات خاصة، خاصة في المدعوين، إنما يبعث إلى قومه خاصة، وخاصة من حيث الزمان، فإنها تنسخ بشريعة أخرى وبنبوة أخرى بعده، وتنتهي بذلك رسالة السابق وتبدأ رسالة النبي المبعوث، هذا في الأمم السابقة. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده، هو خاتم النبيين، ورسالته باقية إلى أن تقوم الساعة. ونزول المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان متواتر، وهو نبي من أنبياء الله، لكنه لا ينزل بشريعة، وإنما يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون تابعا لرسول الله، لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحاكما بشريعة الإسلام. فليس نزول المسيح عليه الصلاة والسلام بعثة نبي جديد، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبر المسيح عليه الصلاة والسلام إذا نزل يعتبر مجددا، يعتبر مجددا من المجددين. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعده مجددون، لكن لا يأتي بعده أنبياء برسالة جديدة أبدا أو دين جديد أبدا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يسع أحدا من أهل الأرض، لا يسعه إلا أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتبعه فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيه، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من أي شكل كان، لا يسع أحدا من أهل الأرض بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا عام، نداء عام للعالم الموجود في وقته والعالم الذي يأتي من بعده إلى أن تقوم الساعة. الخامسة، أعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، والمراد بالشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يوم القيامة إذا حشروا في صعيد واحد طال عليهم الوقوف واشتد بهم الحر وصعب عليهم الوقوف، فإنهم يلتمسون من يشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم، يستريحوا من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، يطلبون منهم الشفاعة، وكل منهم يعتذر حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، يخر ساجدا بين يدي ربه ويحمد الله بمحامد عظيمة. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله له بالشفاعة، فيسأل ربه أن يفصل القضاء بين عباده فيستجيب الله له ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، هذا بشفاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والشفاعة معناها التوسط في قضاء الحاجة عند من يملكها، توسط في قضاء حاجة المحتاج عند من يملكها، هذه الشفاعة في اللغة. فالرسول صلى الله عليه وسلم توسط في حاجة العالم في المحشر إلى ربهم ليفصل القضاء بينهم بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قالوا وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك رب وغيره. أما هذه الشفاعة فهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه فضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل أمته، بقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي. هذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم على غيره من النبيين، فهو أفضل الخلق، أفضل الخلق وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية فيه دليل على مشروعية التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف حديث من أجلها، فيه دليل على مشروعية التيمم، على مشروعية التيمم بدل الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط، بل هو رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه يجوز التيمم بجميع وجوه الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسألة السادسة فيه دليل على صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض، وأن الأصل فيها الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، فما لم تعلم نجاسته فإنك تصلي به، ما تقول أخاف أن هذه، خاف أن هذا المكان جالس واحد، خاف أنه صاير فيه نجاسة، هذا لا يجوز، ما دام ما علمت شيء فالأصل الطهارة، صل. فيه دليل على صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض، وأن الأصل فيها الطهارة، إلا ما استثناه الشارع مما سيأتي أو علمت نجاسته إنه لا يصلى فيه. نعم. الحديث اللي بعده اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه رواية من الحديث الأول، الحديث اللي بعد رقم 2. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأجلب نجد الماء فتمرغ في الصعيد فما تمرغ الدابة. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فأصابته جنابة فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذا الحديث حديث عمار بن ياسر، هو أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعذب في الله هو وأبوه وأمه، أبوه ياسر وأمه سمية عذبوا في الله، وهو عذب رضي الله تعالى عنه، وأمه قتلت في التعذيب. أمه سمية أول شهيدة في الإسلام قتلت تحت التعذيب رضي الله تعالى عنها، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في وقعة صفين التي وقعت بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، وكان هو في جيش علي، كان عمار في جيش علي بن أبي طالب فقتل رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بقوله: تقتلك الفئة الباغية. فكان جيش كان في جيش علي وقتل رضي الله عنه في هذه الوقعة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ليأتي بها، سافر ليأتي بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها، فأصابته جنابة، يعني احتلم في الليل، صار عليه جنابة، والجنابة مر بنا تفسيرها ومعناها، أصابته جنابة وهو لم يعرف كيفية التيمم. هو يعرف مشروعية التيمم من الآية، يقول الله جل وعلا: وإن كنتم مضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهو يعلم مشروعية التيمم بدل الماء، ولكنه لا يعلم كيفيته، وظن باجتهاده أن التيمم يكون بجميع البدن كما يكون الاغتسال بجميع البدن، استعمل القياس رضي الله عنه، استعمل القياس، قاس التيمم على الماء، فكما أن الماء يعمم به البدن فهو ظن أن التيمم كذلك، ولذلك تمرغ في الصعيد. تمرغ معناه التقلب، قلب جسمه في الصعيد يعني في التراب، كما تتمرغ الدابة، معروف تمرغ البعير وتمرغ الدواب في التراب، قياسا منه رضي الله عنه. قالوا: هذا فيه استعمال القياس في عهده صلى الله عليه وسلم، استعمال الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم، كما تتمرغ الدابة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فبين له صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم، وقال: إنما يكفيك، يعني يكفيك عن التمرغ بالتراب، أن تقول، أي أن تفعل، يطلق القول ويراد به الفعل، أن تقول أي أن تفعل هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه التراب، ثم مسح صلى الله عليه وسلم الشمال على اليمين وظاهر كفيه ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ضرب صلى الله عليه وسلم التراب ثم نفخ في يديه ثم مسح وجهه وكفيه. فهذا الحديث يبين كيفية التيمم، وهي أنه يضرب المتيمم التراب بيديه، يعني بكفيه، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، يعني يقسم اليدين للوجه والكفين، فيجعل ما علق بالأصابع للوجه ويجعل ما علق بالراحتين للكفين. والتيمم ضربة واحدة يقسمها على هذه الصفة، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ظاهر الحديث أنه يبدأ بمسح الكفين ويكون مسح الوجه متأخرا، ولكن الحديث الذي بعده، الرواية التي بعده بالعكس تدل على أنه يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه على هذا الترتيب. فأصل الحديث ظاهره أنه يمسح كفيه أولا ثم يمسح وجهه بعدهما، ولكن الرواية التي في آخر الحديث بالعكس تبين أنه مسح صلى الله عليه وسلم وجهه أولا ثم مسح كفيه، وهذا هو الترتيب المشروع. فتكون رواية الأصل لا تدل على الترتيب، لأن الواو بمطلق الجمع، قوله مسح كفيه ووجهه، الواو لا تدل على الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع والمشاركة، تفسرها الرواية التي بعدها. إنما الذي يفيد الترتيب ثم، لو قال مسح كفيه ثم وجهه صار صحيح ترتيب، لكن الواو ما تدل على ترتيب. تقول مثلا جاء زيد وعمر، هل فيه ترتيب الآن؟ ما تدري هل زيد هو الأول أو عمر هو الأول، لأن الواو لمطلق الجمع، ليس كذلك؟ لكن لو قلت جاء زيد ثم عمر، ما تبين الترتيب؟ تبين الترتيب، لأن ثم للترتيب. فيكون المعنى والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ضرب التراب بيديه ثم مسح وجهه ثم مسح كفيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي تؤيدها الأحاديث هذه الصفة. ومن هنا قال العلماء إن من شروط صحة التيمم الترتيب، من شروطه الترتيب، لأن يبدأ بالوجه ثم بالكفين. فهذا الحديث يستفاد منه مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون الاجتهاد في حال غيبته صلى الله عليه وسلم عنهم. إذا كان حاضرا يسألونه، لكن إذا كان غائبا ماذا يفعلون؟ يجتهدون. فهذا عمار رضي الله عنه اجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الاجتهاد ولا أمره بإعادة الصلاة، أدل على صحة الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما بيّن له الكيفية الصحيحة ولم يأمره بالإعادة ولا أنكر عليه اجتهاده رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية في الحديث دليل على كيفية التيمم، وأنه مسح، لأن الحديث الأول أعطيته خمسا مجمل، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيه مشروعية التيمم، لكن مجمل هذا الحديث مفصل ومبين لكيفية التيمم، وهو أن المتيمم يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، ففيه دليل على كيفية التيمم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه، والمسألة فيها خلاف، لأن سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، ولكن الصحيح أن هذا موقوف على ابن عمر من كلام ابن عمر لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الواجب مسح الكفين فقط لا مسح الذراعين، بل يكفي مسح الكفين من مفصل الكوع ولا يمتد إلى الذراع أو إلى المرفق كما قال به بعض الصحابة أو ذهب إليه بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الكفين ولم يمسح الذراعين. المسألة الخامسة الحديث دليل على تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمار الكيفية المشروعة، هذا الحديث دليل على تعليم الجاهل. في المسألة السادسة الحديث دليل على أن الجاهل لا يعيد الصلاة، الجاهل إذا صلى وحصل في صلاته شيء من الخطأ عن جهل ولم يتعمد أنه لا يعيد الصلاة، وإنما يبين له الوجه الصحيح في المستقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة الصلاة. وكذلك حديث المسيء في صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصلي، صل فإنك لم تصلي عدة مرات، في النهاية بين له كيفية الصلاة ولم يأمره بإعادة ما مضى، لأنه صلى باجتهاده ومعرفته وكان جاهلا فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه إذا وقع خطأ من المسلم في العبادة عن جهل فإنه لا يؤمر بالإعادة فيما مضى، وإنما يؤمر بإصلاح المستقبل فقط. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كثرت الصلوات على الإنسان، يعني صلى سنين هو عنده خطأ في الطهارة أو عنده خطأ في صفة الصلاة سنين طويلة، ما يؤمر بالإعادة لأن هذا فيه مشقة، لكن يؤمر في المستقبل ويبين له الصواب في المستقبل. نعم. والمسألة السابعة في الحديث دليل على مشروعية التعليم بالفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالفعل ولم يكتفي بالقول، بل ضرب صلى الله عليه وسلم على عملي، تعليم عملي. فتعليم الطلاب إذا كان بطريقة عملية يشاهدونها يكون هذا أبلغ من الاقتصار على الوصف بالقول. نعم. وهذا ما يسمونه في طرق التربية الآن وسائل الإيضاح، وسائل الإيضاح. نعم صحيح، الإيضاح طيب إذا حصل هو طيب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المنخفين، رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقتا. قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين والرجلين. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن التيمم لا بد أن يكون ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، بينما الحديث السابق فيه ضربة واحدة. فالحديث السابق أصح، حديث ابن عمر هذا صحح الأئمة وقفه، والموقوف هو ما كان من كلام الصحابة، هذا هو الموقوف، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الصحابة. والحجة في المرفوع. نعم. الله أشهد أن نقول: وما دام أن حديث ابن عمر هذا الصحيح أنه موقوف، والذي قبله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحجة في المرفوع، فيكون التيمم ضربة واحدة. أيضا حديث الذي قبله، حديث عمار، هذا حديث صحيح متفق عليه، خلاف حديث ابن عمر هذا، هو ليس في الصحيحين، ولا شك أنه يعمل عند التعارض